لو قلبي ده مليان أحزان يا يسوع، لو دربي ده مزروع أشواك ودموع، لو قلبي ده مليان أحزان يا يسوع، لو دربي ده مزروع أشواك ودموع، تعال يا يسوع، تعال يا يسوع، تعال يا يسوع، تعال يا يسوع، ارفع الأحزان وامسح الدموع، ارفع الأحزان وامسح الدموع، سفينتي في البحار لو تاهت يا يسوع، بتدور على الفنار وسكة الرجوع، سفينتي في البحار لو تاهت يا يسوع، بتدور على الفنار وسكت الرجوع، تعال يا يسوع، تعال يا يسوع، تعال يا يسوع، تعال يا يسوع، امسك الدفا وافرد القلوب، امسك الدفا وافرد القلوب، لسه الحروب بتدور وتزيد يا يسوع، ما بتدي للإنسان غير المرض والجوع، لسه الحروب بتدور وتزيد يا يسوع، ما بتدي للإنسان غير المرض والجوع، تعال يا يسوع، تعال يا يسوع، تعال يا يسوع، تعال يا يسوع، رجع السلام واشبع الجموع، رجع السلام واشبع الجموع، تعال يا يسوع، تعال يا يسوع، تعال يا يسوع، تعال يا يسوع، ارفع الأحزان وامسح الدموع، ارفع الأحزان